هذا السائل جمال صالح يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الإسلام في نظركم في المغالاة في المهور وعدم تزويج الشباب وتحميلهم أعباء كثيرة على الزواج من حيث الترتيبات؟ وما نصيحتكم لأولياء الأمور في هذه المسألة الخطيرة التي يجب أن تعالج من قبلكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فنصيحتي لجميع المسلمين من الرجال والنساء عدم المغالاة في المهور وعدم التكلف تسهيلا للزواج لعفة الرجال والنساء جميعا. فهذه نصيحتي لهم، وقد جاءت الآثار وجاءت الأحاديث والآثار عن السلف بالدلالة على ذلك. فالسنة المؤمن عدم المغالاة، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن يحرصوا على تزويج بنيهم وبناتهم بالطرق الممكنة الميسرة التي ليس فيها ضرر على الجميع، والأوقات تختلف، ولكن يتحرون المهر المناسب الذي يحصل به المطلوب من دون مشقة على الزوج، لأن كثيرا من الناس قد يتأخر عن الزواج بسبب المغالاة لا يقدر، وربما تعطل كثير من النساء بسبب ذلك، وحصل من الفساد ما لا يحصي إلا الله عز وجل. فالمشروع للجميع العناية بهذا الأمر، الرجل يعتني والمرأة تعتني، الرجل يعتني ويحرص على التخفيف والتأسير لتزويج بناته وأخواته وغيرهم والنصيحة لهن في ذلك، والمرأة كذلك تتق الله وتحرص على التخفيف مع بنتها ومع أختها ومع قريباتها حتى يتعاون الجميع على التخفيف والتيسير، وبهذا يتيسر الزواج لجميع الشباب من الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجود الزواج مع المؤونة القليلة خير من تعطيل الرجل أو تعطيل المرأة، كونها تزوج ويعفها الرجل بمهر مناسب ليس في التكلف خير لها في الدنيا والآخرة. وكاد الرجل يكون يتزوج ويتيسر له المرأة المناسبة من دون تكلف خير له في الدنيا والآخرة. فالجميع عليهم التعاون والتواصي بهذا الأمر، لعل الله جل وعلا يكتب لذلك النجاح. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.